والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. هذه الآيات الكريمة من سورة الحاقة جاءت بعد قوله تبارك وتعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. في هذه الآيات الكريمة يقص الله جل وعلا شيئا من أخبار الأمم السابقة تذكرة وعظة لهذه الأمة لئلا تسلك مسلك من سبقهم من الأمم فيهلكوا كما هلكوا. فقال جل وعلا بعد ذكر قوله: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، إلى أن قال: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله يعني من الأمم السابقة الذين عصوا رسل الله، وفي قراءة: وجاء فرعون ومن قبله. قبله ويؤيد القراءة الثانية قوله ومن قبله أنه ورد في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ومن معه. وجاء فرعون ومن قبله أو ومن قبله والمؤتفكات. المؤتفكات هي قرى قوم لوط، وكانت خمس قرى، ومؤتفكات بمعنى منقلبات، انقلبت بأصحابها بأهلها. ورد أن جبريل عليه السلام اقتلعها بطرف جناحه ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها، لأنهم فعلوا الفعلة الشنيعة. المؤتفكات هذه القرى الخمس اقتلعها بطرف جناحه، ومؤتفكة بمعنى منقلبة، وصار مكانها حفرة، وهو المعروف الآن بالبحر الميت، صار حفرة ماء. بالخاطئة يعني بالفعلة الخاطئة أو الخطيئة الكبيرة الشنيعة، فعصوا رسول ربهم، عصوا رسولا، والمراد بالرسول الجنس يعني المرسل إليهم، عصوا الرسول المرسل إليهم. ففرعون ومن معه عصوا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، والمؤتفكات قرى قوم لوط عصوا لوط عليه الصلاة والسلام. ومن عصى رسولا فكأنما عصى الرسل كلهم، لأن دعوتهم واحدة، وكل واحد منهم يدعو إلى ما دعا إليه من قبله، فمن عصاه فقد عصى من قبله، وكذلك دعوته هي دعوة من يأتي بعده، فمن عصاه فكأنما عصى الرسل الذين يأتون بعده. فعصوا رسول ربهم، فأخذهم الله جل وعلا أخلة رابية. الرابية هي الزائدة، وهذه المادة ربا معنى الزيادة، ولهذا سمي الربا ربا، لأن المرأة يأخذ أكثر مما أعطى، ذهب بذهب بزيادة ربا، فضة بفضة بزيادة ربا، طعام من جنس واحد بعضه ببعض ربا. فكلمة ربا معناها زيادة، ورابية بمعنى زائدة، يعني زائدة على قدر جرمهم، لأن جرمهم عظيم، فأخذهم الله جل وعلا على قدر جرمهم، فعاقبهم جل وعلا العقاب الشديد الذي يستحقونه. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فعصوا رسول ربهم، يعني أن كل طائفة عصت الرسول، فعاقبهم الله جل وعلا بهذه العقوبة الشديدة الذي يستحقونها، وهي الأخذة الزائدة. نعم. اقرأ. يقول تعالى: وجاء فرعون ومن قبله، فقرئ بكسر الكاف بكسر القاف، أي ومن عنده ممن في زمانه من أتباعه من كفار القبط. وقرأ آخرون بفتحها، أي ومن قبله من الأمم المشبهين له. قبله وقبله، يعني قبله جاءوا قبله بزمن، وقبله يعني معه، وفي وقته وأتباعه. نعم. والمؤتفكات وهم الأمم المكذبون. والمؤتفكات فيها قراءتان، المؤتفكات بالجمع والمؤتفكة بدون ألف بدون الجمع، المؤتفكات والمؤتفكة، والمؤتفكة بمعنى المنقلبة يعني منقلبة بأصحابها. بالخاطئة وهو التكذيب بما أنزل الله، قال الربيع بالخاطئة أي بالمعصية، وقال مجاهد بالخطايا. ولهذا قال الله تعالى فعصوا رسول ربهم، وهذا جنس أي من كل كذب على رسول الله إليهم، كما قال تعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق وعيد، إن كل إلا كذب الرسل فحق وعيد. ومن كذب برسول الله فقد كذب بالجميع، كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، وقوم نوح ما أدركوا من جاء بعد نوح، ونوح عليه السلام هو أول الرسل، ولكنه قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم. وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالرسل قبله، ويلزم من الإيمان بالرسول أن يؤمن بالمرسلين كلهم قبله وبعده، لأنه إذا لم يؤمن بمن قبله وبمن بعده فهو لم يصدقه ولم يؤمن به. نعم. وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد، ولهذا قال هاهنا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أي عظيمة شديدة أليمة رابية شديدة. وقال السدي مهلكة. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا يقول الله جل وعلا إنا لما طغى الماء، طغى بمعنى زاد وكثر، والطغيان بمعنى الزيادة، طغى بمعنى زاد. ورد أنه غطى جميع قمم الجبال مهما ارتفعت وزيادت 15 ذراعا فوق أعلى قمة من الجبال، عم الأرض كلها، وأهلك الله جل وعلا أهل الأرض كلهم إلا من استثنى الله وأنجاهم مع نوح في السفينة. ونوح عليه السلام أول من صنع السفينة، ورد أنه صنعها بإرشاد جبريل عليهم الصلاة والسلام، فصنعها على شكل صدر الطائر ليكون سيرها في الماء أسهل مثل سير الطائر في الجو. فأركب الله وأركب نوح عليه السلام في السفينة من آمن به، ومن كل شيء من المخلوقات من الحيوانات والطير والحشرات وغيرها زوجين، ليبقي الله جل وعلا النسل. فالله جل وعلا يمتن بهذه الآية على هذه الأمة بقوله أن لما طغى الماء يعني زاد، وورد كما تقدم أمس أنه ما نزل قطرة من ماء إلا بمكيال، إلا على قوم نوح أمر الله جل وعلا الماء فنزل وعتى على الخزان، ما استطاعوا أن يضبطوه لأن الله أمره بالنزول. حملناكم في الجارية التي هي السفينة لأنها تجري على الماء، فتلك نعمة امتن الله جل وعلا بها على العباد، وكما قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالسفينة صنعها نعمة من الله جل وعلا تقرب المسافات البعيدة وتصل بين الأقطار التي يحول بينها المياه والبحار والأنهار. إنا لما طغى الماء حملناكم، هل هذه الأمة أدركت ذلك الزمن وحملت؟ لا، ما أدركت هي بذاتها، لكن الله جل وعلا حمل الآباء، لأن من على وجه الأرض كلهم من ذرية نوح، لأن الله جل وعلا أبقى ذرية نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فمن على وجه الأرض من جميع الأمم هم من ذرية نوح، لأن الله أغرق وأهلك كل من على وجه الأرض إلا من آمن بنوح، ومنهم أولاد ذريته من آمن به، فبقي نسل نوح عليه الصلاة والسلام. فالمخاطبون بقوله تعالى حملناكم هم ذرية المحمولين، والذرية محمولة في صلب الآباء، فهم محمولون مع آبائهم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة. لنجعلها، ما هي؟ يجوز أن يكون المراد لنجعل هذه الفعلة وهذا الحمل والإبقاء لنجعلها لكم تذكرة، يعني عظة لكم، أبقيناكم وأهلكنا الأمم الطاغية، أو لنجعلها يعود إلى الجارية، لنجعل السفينة لكم تذكرة. وورد عن قتادة رضي الله رحمه الله يقول: إن أوائل هذه الأمة أدركوا شيئا من خشب سفينة نوح على الجودي الجبل العظيم، يعني فني ما فني من كثير من الأخشاب والمخلوقات، وأبقى الله جل وعلا شيئا من خشب سفينة نوح على الجبل حتى أدركها بعض أوائل هذه الأمة. لنجعلها أي الفعلة وهي النجاة والإنجاء، أو لنجعلها التي هي الجارية لكم أيها الأمة تذكرة عظة وعبرة، وتعيها تعيها وتدركها وتنتفع بها وتستمعها وتستفيد منها أذن واعية، أذن تعي ما تسمعه، لأن بعض الآذان تسمع ولا تعي، تسمع ولا تدرك ولا تنتفع. لهم أسماع لا يستفيدون منها وأبصار لا يستفيدون منها، وبعض الآذان تسمع وتعي، يعني تدرك تستفيد مما تسمعه، فهذه هي المستفيدة والمتعظة والمنتفعة بهذه العظة، وتعيها أذن واعية، تعيها تدركها أذن واعية، تعي ما تسمعه فتستفيد منه. نعم. إنا لما طغى الماء، أي زاد على الحد بإذن الله وارتفع عن الوجود. وقال ابن عباس وغيره: طغى الماء كثر، وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه وخالفوه فعبدوا غير الله، فاستجاب الله له وعم أهل الأرض. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فما أبقى أحد من الكفار، استجاب الله لدعوة نوح. وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة، فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وهي السفينة الجارية على وجه الأرض على وجه الماء، لنجعلها لكم تذكرة. عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه، أي وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار، كما قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وقال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قال قتادة: أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقتادة من التابعين رحمة الله عليه، أدرك الصحابة رضي الله عنهم. وتعيها أذن واعية، أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية. قال ابن عباس: حافظة سامعة. وقال قتادة: أذن واعية، عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. وقال الضحاك: وتعيها أذن واعية، سمعتها أذن ووعت، أي من له سمع صحيح وعقل رجيح، وهذا عام في كل من فهم ووعى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الحائض الجلوس في ساحات الحرم الخارجية؟ الساحات المحيطة والتي حول المسجد، أي مسجد من المساجد، لا يخلو، إن كانت محاطة بحائط أو مسورة أو عليها حواجز لها حكم المسجد فلها حكم المسجد، لا يجوز للحائض أن تجلس فيها. وإما إذا كانت حكمها حكم الطريق الذي حول المسجد فلها للحائض أن تجلس فيها ولا حرج. فما دام أنه لا يصلى فيها ولا يجلس فيها ولا يصلى فيها الآن ولا تنتظم فيها الصفوف، فالذي يظهر والله أعلم أن حكمها الآن ليس حكم المسجد. يقول السائل: إذا ركب الصائم الطائرة متى يفطر؟ الصائم في الطائرة يفطر إذا لم يرى الشمس، أما ما دام يسير في جهة في اتجاه الشمس مثلا وهو يراها فلا يسوغ له أن يفطر. إن غابت عليه الشمس وهو في المطار مثلا أفطر، ثم ارتفعت الطائرة مثلا وراء الشمس بعد ارتفاعها فقد أتم يومه وفطره صحيح وليس عليه قضاء ذلك اليوم. أما إذا أقلعت الطائرة قبل الإفطار وصار يسير باتجاه الغرب مثلا وهو يرى الشمس فلا يسوغ أن يفطر ما دام يرى الشمس، لأن يومه لم يتم بعد. يقول السائل: نويت أن أصوم شهرين متتابعين شكرا لله، فهل يجوز لي أن أقطع الصيام لقدوم ضيوف أو نتيجة إرهاق؟ يقول إنه نوى صيام شهرين متتابعين شكرا لله، فهل له أن يقطع هذا الصيام من أجل ضيف أو من أجل الإرهاق والتعب الذي أدركه؟ أقول: لا يخلو، إن كان نذر صيام شهرين متتابعين أو كان عزم على صيام شهرين متتابعين لأن عليه كفارة صيام شهرين، فلا يجوز له قطع التتابع من أجل ضيف ولا من أجل إرهاق يستطيع معه الصيام. أما إن كان نوى الصيام بدون نذر وليس عليه كفارة وإنما تقربا إلى الله جل وعلا، فلعل الأولى والأفضل أن يقطع الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام كما روت عائشة رضي الله عنها ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. فينهى المسلم أن يصوم شهرا كاملا تشبيها له برمضان إلا في حال الكفارة أو النذر. النذر هو الذي أوجبه على نفسه فعليه أن يصوم، لأن من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أو كان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فهذا مأمور به شرعا. وأما على سبيل التقرب إلى الله جل وعلا تنفلا فلا يستحب له أن يصوم شهرين متتابعين، بل يقطع هذا التتابع بما شاء بأيام طويلة أو قصيرة، أو يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام. ويحسن إذا نوى صيام أيام أن يتمها، يعني يتمها لا على سبيل التتابع وإنما يأتي بها، لأن المرء إذا عزم على طاعة فيحسن له أن يأتي بها ما استطاع، يحرص عليها. يقول السائل: ما حكم جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر في الحرم للمسافر؟ صلاة الجمعة لا يجمع معها، المسافر لا يخلو. إن حضر صلاة الجمعة في أي مسجد من المساجد التي يجمع فيها فلا يجمع معها صلاة العصر، وأما إن حضر لصلاة الظهر لا على أنها الجمعة، يعني صلى مع جماعة مسافرين مثلا في مكان ما كثروا أو قلوا، فله أن يجمع معها صلاة العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم الجمعة صلى صلاة الظهر مقصورة ولم يصلها جمعة عليه الصلاة والسلام، بل صلاها ظهرا مقصورة ركعتين أسر فيها بالقراءة، ولو كانت جمعة لجهر صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الجمعة. فالمسافر مثلا يصلي ركعتين، إذا صلى ركعتين مع من يصلي الجمعة فهو عبارة صلى جمعة وله ذلك، وصلاته للجمعة صحيحة، لأن من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة أجزأته. مثلا المرأة لا تجب عليها الجمعة، حضرت الجمعة في المسجد تصلي ركعتين مثل الإمام. المسافر ما تجب عليه الجمعة، أدرك الجمعة في طريقه فصلى معهم يصلي معهم ركعتين الجمعة وتجزئه عن صلاة الظهر وليست ظهرا مقصورة. وكذلك المريض لا تجب عليه الجمعة لكن تحمل المشقة وجاء إلى الجامع وصلى، من حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته الجمعة، لكن إذا صلى جمعة فلا يجمع معها العصر. وإن صلى ظهرا مقصورة وهو مسافر فيجمع معها العصر. يقول السائل: رجل نوى السفر فجمع صلاة الظهر والعصر تقديم، وقبل العصر بساعة جلس بالبلد وأذن لصلاة العصر، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يقول إنه جمع الظهر والعصر بنية السفر ثم تأخر سفره وأذن لصلاة العصر وهو لا يزال لم يخرج، أقول هذا الذي جمع لا يخلو إن كان في حال سفر، في حال سفر فجمعه صحيح، وصلاته الظهر والعصر في وقت الظهر أو قبل العصر بساعة صلاة صحيحة، حتى ولو أذن لصلاة العصر وهو لم يخرج من البلد فقد أدى ما عليه وله ذلك. وأما إذا كان على إقامة لكن ينوي السفر فلا يسوغ له أن يجمع قبل أن يسافر. إيضاح هذا بالمثال، مثلا شخص قدم إلى مكة وأقام بها 3 أيام، وفي اليوم الرابع ينوي السفر فصلى الظهر والعصر في رحله في مكانه جمع، لأنه ينوي السفر قبل العصر مثلا، فجمع الظهر والعصر ثم تأخر سفره وأذن لصلاة العصر وهو لا يزال لم يخرج من البلد، نقول صلاته صحيحة لأنه جمع ويسوغ له الجمع لأنه في الأصل مسافر وليس له حكم المقيم. والمسافر إذا نوى الجمع وجمع فعلا وإن لم يخرج من البلد إلا بعد دخول وقت الصلاة الثانية فلا بأس عليه. لكن شخص مقيم بمكة 10 أيام أو من أهل مكة أو من أهل البلد من أي بلد نوى أنه بعد صلاة الظهر يسافر، وعازم على أنه بعد صلاة الظهر بساعة أو بنصف ساعة يسافر، ونوى الجمع، نقول لا يا أخي ما يسوغ لك الجمع الآن، لأن نية السفر لا تدخلك في أحكام السفر، وإنما السفر بالفعل هو الذي يدخلك في أحكام السفر. فإذا كنت تنوي السفر بعد الظهر بساعة ثم صليت الظهر وجمعت معها العصر قبل أن تخرج، نقول لا، جمعك هذا غير صحيح، وصلاتك للعصر الآن غير صحيحة، يلزمك بعد دخول وقت صلاة العصر أن تعيد الصلاة، لأنك لم تسافر. وليس للمرء أن يترخص ويأخذ بأحكام السفر قبل السفر، بنية السفر ما تكفي، لأن المرء قد ينوي السفر ولا يسافر، وإنما متى يكون له الرخصة في الجمع؟ إذا سافر بالفعل. إذا خرج قبل صلاة الظهر مثلا بعد الأذان وخرج مسافر، نقول الآن نعم بإمكانك أن تصلي الظهر 4 ركعات لأنك خرجت، لكن أذن وأنت في البلد، والصلاة واجبة عليك رباعية لأنه دخل وقتها وأنت لم تسافر في البلد، ما سافرت إلى الآن، ومن حقك أن تجمع معها صلاة العصر 2 ركعة لأنك خرجت من البلد، فلك أحكام السفر. يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، فهل هي الصلوات المفروضة فقط أم حتى صلاة التطوع؟ الصلاة مضاعفة إن شاء الله في المسجد الحرام في مكة كلها، سواء كانت فريضة أو نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، فهي تعم النافلة والفريضة كما قرر هذا كثير من العلماء رحمهم الله، وهي مضاعفة في سائر مكة، لأن مكة كلها يطلق عليها المسجد الحرام. يقول السائل: هل يكفي مسح الرجلين دون غسلهما في الوضوء؟ هل يكفي مسح الرجلين دون غسلهما؟ لا، يجب الغسل الذي ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز، إلا في حال لبس الخفين، إذا لبس خفين ساترين للمفروض فيمسح على الخفين، ومثل على الشراب، إذا كانت الشراب صفيقة ومتينة وساترة للمفروض وثابتة بنفسها، هذه يمسح عليها، أما أن يمسح على الرجل وهي بارزة فهذا ما ورد ولا يجوز، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأرجلكم معطوفة على غسل، على الغسل السابق لا على المسح. وإنما إدخال الممسوح بين المغسولات دلالة على وجوب الترتيب بين هذه الأعضاء. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه زوجة أخيه؟ طلاق وطلاق. نعم. يقول: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه زوجة أخيه؟ لا يجوز للمسلم للرجل أن ينظر إلى وجه زوجة أخيه إلا إن كان بينهما رضاء، بأن كان محرما لها يربطه بها رضاء، يعني هي أخته من الرضاعة أو عمته أو خالته أو هو عمها أو هو خالها من الرضاعة، فنعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أما لكونها زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة ابن عمه أو زوجة خاله فهو ليس محرما لها، هي أجنبية منه، لأنه يجوز لو مات عنها أخوه أو طلقها أخوه أو عمه أو خاله جاز له أن يتزوجها، فهي أجنبية منه. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في النظر والخلوة بالقريبات غير المحارم، حيث قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحمو لما حذر من خلو الرجل بالمرأة الأجنبية، قيل له: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني أشد وأفظع وأكثر خطرا، وكثيرا ما يحصل الخطر ويحصل الفجور والزنا بسبب الخلوة بالقريبات غير المحارم، لأن الرجل لا يستنكر دخوله لبيت أخيه أو بيت عمه أو بيت ابن عمه، وربما دخل ولم يكن في البيت إلا امرأة، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فما بالك باثنين والشيطان ثالثهما والعياذ بالله. يقول السائل: ما حكم من توضأ في دورات المياه في بيته وهو عريان حرصا على ألا يصيب ملابسه شيء؟ لا حرج عليه أن يتوضأ وهو عريان ما دام في مكان مستور، فلا حرج عليه في هذا إن شاء الله. يقول السائل: الرجل رجل لا يعتمر وهو مقيم بمكة منذ 10 سنين أو أكثر، ويقول بأن أهل مكة ليس عليهم عمرة، ما دام يأتي إلى المسجد الحرام ويطوف بالكعبة بين حين وآخر فلعله لا حرج عليه في هذا، لأن الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل تجب العمرة على المكي في العمر مرة أو لا، أو يجب عليه الحج فقط دون العمرة، لأن من العلماء من قال يجب الحج ولا تجب العمرة على المكي، لأن العمرة هي زيارة مكة وهي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، والمكي يطوف بالبيت كلما شاء، وأهم أفعال العمرة وأفضلها هو الطواف بالبيت، والمكي يطوف بالبيت كلما شاء، فالمسألة فيها خلاف، وكونه خروجا من الخلاف يعتمر فأولى وأسلم. خروجا من الخلاف. يقول السائل: ما حكم من مات وهو محرم أي لابس لباس الإحرام، كيف يكون تجهيزه؟ إذا مات وهو محرم فهو يبعث يوم القيامة إن شاء الله ملبيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، أمر صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه وأن يجنب ما يجنبه المحرم، فلا يخمر رأسه يعني لا يغطى رأسه ولا يمس طيب، ويكفن في ثوبيه ولا يلبس مخيطا لأنه محرم. فالمحرم إذا مات يكفن في إزاره ورداءه، وإن زيد عليهما زيادة فلا بأس لا حرج، لكن يجنب المخيط ولا يغطى رأسه ولا يمس طيبا لأنه محرم، ويبعث يوم القيامة ملبيا، وهو يغسل ويصلى عليه، لأن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو الشهيد، وأما المحرم فيغسل ويصلى عليه. يقول السائل: عندي مال ولا آمن أن أضعه في المنزل، فوضعته في بنك الربوي دون فائدة، هل هذا جائز؟ إذا أودع دراهمه في بنك الربوي لا للاستفادة فائدة لأخذ الفائدة منها، وإنما أودعها خوفا عليها إذا وضعها في البيت ويدعها فيه حتى يجد لها طريقا حلالا في شراء ما يستفيد منه، فلا بأس عليه بهذا، لأنه ما تعامل بالربا وإنما وضع الدراهم للحفظ فقط، فلعله معذور في هذا، لكن لا ينبغي أن يتركها عندهم طويلا يستفيدون منها فيما حرم الله بالربا. يقول السائل: هل يجزئ للإمام أن يصلي في مكان أعلى من المأموم؟ يكره للإمام أن يصلي في مكان أعلى من المأموم إلا إذا قصد التعليم، قصد تعليم من خلفه ليراه من خلفه، وأما إذا لم يقصد هذا فيكره والصلاة صحيحة. يقول: لوالدتي حلي من الذهب تستعمل بعضها دون الباقي، فهل عليها زكاة؟ للعلماء رحمهم الله في زكاة الحلي للمرأة قولان، بعض العلماء يرى أن الزكاة تجب في حلي المرأة حتى وإن كان للاستعمال والزينة أو للإعارة، وبعض العلماء يرى أن الزكاة لا تجب في الحلي المتخذ للاستعمال أو للإعارة، لأنه يقيسه على الثياب الجميلة أو نحو ذلك، وهو مما يحتاجه الإنسان. ففي المسألة قولان للعلماء رحمهم الله، والأبرأ للذمة والأسلم بلا شك هو إخراج الزكاة، والزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة بل تزده. يقول السائل: من اغتسل قبيل صلاة المغرب من ليلة الجمعة ولبس ملابس يوم الجمعة ليصلي بها المغرب والعشاء وفجر الجمعة ثم صلاة الجمعة، فهل يكفيه ذلك؟ ولو حضر مناسبة في يوم الخميس هل يلبس الملابس لصلاة الجمعة؟ لا يكفيه هذا الاغتسال الذي اغتسل قبل صلاة المغرب من يوم الخميس عن الاغتسال ليوم الجمعة، لأن هذا الاغتسال حصل في يوم الخميس، والوارد استحباب الاغتسال أو وجوب الاغتسال عند من يرى الوجوب يوم الجمعة، ويوم الجمعة يكون من بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، والمستحب أن يكون عند الذهاب، فإن كان يذهب بعد صلاة الفجر مثلا أو يذهب لصلاة الفجر ويستمر فنعم يغتسل قبل الذهاب إلى صلاة الفجر، وإن كان يصلي الفجر ويعود أو يذهب ضحى فالأفضل أن يكون اغتساله قبيل ذهابه ليحصل المقصود من الاغتسال، لأن الاغتسال المقصود منه قطع الروائح الكريهة وأثر العرق وأثر متانة الملابس، فيغتسل قبيل صلاة الجمعة ليذهب إلى الجمعة على أحسن هيئة وأطيب رائحة ما استطاع، ولا يقدم الاغتسال فيذهب مفعوله والهدف منه قبل الذهاب إلى الجمعة، لأن من اغتسل في ليلة الجمعة ما اغتسل للجمعة وسينام بعد هذا، فما يكون اغتسل للجمعة، وإنما اغتساله للجمعة قبيل الذهاب هذا أفضل. يقول السائل: هل ترث امرأة لم يعقد عليها إلا أن وليها قال هذه زوجتك؟ قول الرجل للآخر هذه زوجتك أو سأزوجك أو زوجتكها، هذه فيها فرق. إذا قال زوجتكها أو هذه أعطيتك إياها زوجة، فقال الآخر قبلت ورضيت بهذا الزواج، هذا تزويج، وإن لم يذهبوا إلى المأذون وإن لم يخطب خطبة النكاح، بخلاف ما إذا وعده أن يزوجه وعد، هذا وعد، فهو إذا أعطاه إياها وقبلها فهي زوجته يتوارثان، وإن لم يرها ولم يدخل بها. وأما إذا وعده أن يزوجه إياها أو وعده أن يزوج ابنه بنته فلانة فهذا وعد وليس بتزويج، فلا يحصل به توارث بينهما. يقول السائل: المسافر للسياحة والنزهة مع أهله هل تسقط عنه الجمعة ولو حرص على أدائها، ولو أن يذهب إلى المسجد مستأجرا سيارة لبعد المسجد عنه؟ إذا سافر المرء للنزهة أو للسياحة أو للفرجة أو لقضاء حاجة، أي سفر ما لم يكن سفر معصية، فتسقط عنه الجمعة ولا تلزمه، فإن حضرها وحرص عليها فحسن، لكن إذا لم يحضرها فلا إثم عليه لحكم السفر. ويقول: هل الاطباع في جميع الأشواط أم في الثلاثة الأولى؟ بل الاطباع في جميع الأشواط السبعة، وإنما الرمل هو الذي في الثلاثة الأشواط الأول، والاطباع في كل الأشواط السبعة، فإذا انتهى من السابع رفع الرداء وجعله على كتفيه. وهل يكبر الطائف حينما يحاذي الركن اليماني؟ ما ورد هذا فيما أعلم، أنه لا يكبر إلا عند الحجر الأسود، وإنما الركن اليماني يستلمه إن تيسر ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.